الحمد لله رب العالمين وعلى عاقبة المتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فنكمل بحول الله وقوته والذي لا تتم الصالحات إلا به شرح كتاب منار السبيل في شرح الدليل، وقد وصلنا إلى باب الآنية. قال: يباح اتخاذ كل إناء واستعماله ولو ثمينا. الآنية جمع إناء الذي يوضع فيه الطعام والشراب والوضوء وما شابه. فقال: يباح اتخاذ كل إناء طاهر واستعماله ولو كان ثمينا من اللؤلؤ والمرجان والزبرجد والأحجار الكريمة، لأن الذي نهينا عنه كما سيأتي أن نأكل أو نشرب في آنية الذهب والفضة، أما الآنية الأخرى فلا حرج فيها. لذلك يجوز للرجل أن يلبس خاتما وبه فص من لؤلؤ أو مرجان، قد يكون وهو كذلك أغلى من الذهب 100 مرة، ولكن هذا شرع لا يدخل في مسائل العقل. وقال البعض إن الذهب يعرفه الفقراء فيكسر قلوبهم، أما اللؤلؤ والمرجان وما شابه فقد يتخيلون أنه من الزجاج الملون فلا يكسر قلوبهم. قال: يباح اتخاذ كل إناء طاهر واستعماله لو ثمينا، في قول عامة أهل العلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل من جفنة، والحديث رواه الإمام أحمد في مسنده. والجفنة على وزن سجدة، وجمعها جفنات على وزن سجدات، وهي جفنة الطعام، الوعاء الذي يوضع فيه الطعام. وتوضأ من تور من صفر، الصفر اللي هو النحاس، والتور إناء معروف جمعه أتوار، هناك تور الماء وتور وغيره وهكذا. وقال: وتور من حجارة ومن قربة، توضأ من قربة كما في صحيحين، وإداوة كما في صحيحين أيضا، والإداوة هي المطهرة وجمعها أداوة بفتح الواو. كل هذا وما شابهه فالأصل في المعاملات الحل، إلى أن يرد دليل على الحرمة. فالأصل في المعاملات الحل، والأصل في الأشياء الإباحة. لذلك حصر رب العزة جل وعلا التحريم في آيات: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم، قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، الآية: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون كذا، وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. فكون الله سبحانه وتعالى ذكر التحريم على جهة الحصر، فهذا يؤخذ منه أن الأصل الحل، ولا يحرم علينا إلا ما نص عليه في التحريم، سواء في المعاملات أو في هذه الأمور في الطعام والشراب ومن الحيوانات وما شابه. قال: إلا آنية الذهب والفضة والمموه منهما، يوجد فيه بعضه كما سيأتي. لما روى حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشربوا في آنية الفضة والذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة، رواه البخاري ومسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: الذي يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم، نعوذ بالله، كما قال أهل العلم. النهي الذي يرتبط بوعيد عظيم فهو من الكبائر، من العلامات التي تعرف بها الكبائر، أن يرتبط النهي بعذاب أو بوعيد. وقال صلى الله عليه وسلم، متفق عليهم: وما حرم استعماله حرم اتخاذه، دي قاعدة فقهية، ما حرم استعماله حرم اتخاذه. الخمر حرام، يقول أنا آتي بها وأضعها في البيت ولا أشربها، ما هذا؟ هذا لا يستقيم. كذلك قال: على هيئة الاستعمال كالطنبور، العود وآلات اللهو والموسيقى حرام، فلا يجوز لك أن تقتنيها في بيتك، لأنه ما حرم استعماله حرم اتخاذه، ابتداء لا تأتي به. ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال كما في الصحيحين، فكيف تذهب وتشتري شيئا لا تستفيد منه وأنت دفعت فيه مال؟ فهذا حرام، ما حرم استعماله حرم اتخاذه. ويستوي في ذلك الرجال والنساء لعموم الخبر، لأن النساء شقائق الرجال، ولا يخرج من هذا إلا ما خص به الرجال وما خص به النساء، مسائل الحيض والنفاس وما شابه. وتصح الطهارة بهما وبالإناء المغصوب، خلي بالك، وهذا قول الخرقي صاحب متن للمغني لابن قدام، لأن الوضوء جريان الماء على العضو فليس بمعصية، إنما المعصية استعمال الإناء. طب من يقول لي إيه الفرق بين هذه وما قاله قبل ذلك في قول في المذهب أنه من توضأ بالماء المغصوب أو لبس ملابس مغصوبة صلاته باطلة؟ ما الفرق؟ كيف؟ ما وجه انفكاك الجهة؟ نعم هو هذا، ولكن ما وجه الوجه الفقهي لهذا؟ يعني هناك قال إذا صلى في أرض مغصوبة فهو يقوم ويركع ويجلس في مكان مغصوب باطل، والما بني على باطل فهو باطل. ماذا؟ هي المسألة. نعم صحيح. طب ما نفس المسألة هنا، نفس المسألة في الإناء، نهاه عن الإناء الفضة والذهب، ولما يعني نهاه عن الإناء أن يستخدم الإناء، وهو استخدمه، يعني هو استخدمه بالماء، انت واخد بالك؟ بالراحة، بس بالراحة، ما عنده ليه؟ لا لا لا، استخدامه بشكل عام، مسألة ما هو قاس على ذلك، وهنا الاستخدام نفسه. يعني هو الـ ظاهر كلام المؤلف ماذا يقول؟ يعني الماء الذي يجري على العضو ليس بمغصوب، فهنا فعلا الجهة انفكت، ها؟ لكن عندما ترتدي الثوب المغصوب هو ملتصق وانت سترت عورتك به، واخد بالك؟ فهنا فعلا المسألة منفكة لا خلاف في، أما الثانية ففيها خلاف، والراجح صحة الصلاة لقوله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى. يعني عايز يقول لك الماء المغصوب أنت أتيت بماء مغصوب واستخدمته على أعضائك، أما هنا الماء ليس بمغصوب واستخدمته على أعضائك استخداما صحيحا، أما نفس الحرمة ففي الإناء الذي هو حوى هذا الماء فحسب. ففعلا المسألة منفكة، وإن كان بينها شبه، إن كان بينها شبه، لأن هناك المسألة برضو فيها شبه في مسألة، لأن الإناء قد أحاط بالماء كما أحاطت الأرض المغصوبة بنفس الصلاة. العلة في التحريم، وهي المسألة هنا قال بعض أهل العلم من باب كسر قلوب الفقراء، يعني إن كان هذا فمعنى هذا أن مالك كثير وهذا يؤدي إلى الإسراف وأمور هكذا، يعني جعلوا فيها أكثر من شيء، منها مسألة الفقراء، والثانية مسألة النهي للتحريم، فلا يجوز هذا، لأن النبي ربطها بال أنه كأنه يجرجر نار جهنم والعياذ بالله، وهذه كبيرة. فالعلة على الظاهر نفس التحريم ومسألة الإسراف ومسألة الفقراء. نعم. ها؟ لا شيء فيها. صحيح. ما هو نعم، ولكن كما قلت في بداية الكلام أن معرفة الأحجار الكريمة من اللؤلؤ والمرجان هذا غير معلوم للفقراء، ولكن طبعا بلا شك لأن المرء سيسأل عن ماله. أنا بتكلم على مسألتي، يعني الشرع أتى لجميع الناس، يعني في هناك من الأغنياء من كان غناؤه مسرف وعنده من المليارات وكذا وكذا وكذا وكذا، فهل من باب الجواز جائز؟ أهل الظاهر ونظاهر الدليل أن هذا على الذهب والفضة فحسب. طيب هل هناك أدلة تبين أنه لا يجوز بمسألة اللؤلؤ والمرجان؟ ليس هناك دليل، لكن من ناحية التحليل العقلي قد يقول ما قلت قائل يقول ما قلت، لكن نحن دائما نقيد عقولنا بالنصوص الشرعية. وهذا تجده في مسائل الزكاة كما سيأتي إن شاء الله، مسألة الذي عنده 30 أو 40 أو 50 في رواية رأس من البقر أو الجاموس، لأن البقر الجاموس يدخل في تحت البقر، هذا الذي عنده مثلا 20 بقرة ليس عليه زكاة فيهم، وقد تصل البقرة إلى أكثر من 10,000 ماذا و20 كمان، فمبلغ جامد جدا. وأما نصاب الزكاة في المال النقدي أقل من ذلك بكثير، فالمسألة في غالب الأحوال لا يلجأ فيها أو يرجع فيها إلى مسألة العقل. ماذا؟ نعم، ما هم قاسوا عليه، قاسوا على هذا، لأنه مسألة، والبعض قال هذا فعلا يعني، ولا سيما أهل الظاهر دائما يرتبطون باللفظ الظاهرة وينفون القياس تماما، واخبالك، فقالوا نفس الأهل الجمهور نفس العلة الموجودة في مسألة الأكل والشرب موجودة في مسائل الوضوء. ولكن بيّن ابن الشوكاني في نيل الأوطار أن سيدة أن أم سلمة رضي الله عنها زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عندها وعاء صغير من الفضة تضع فيه بعض شعيرات للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأن البعض قاس هذا على مسألة الاستخدام بشكل عام سواء في الطعام والشراب أو في غيره، والمسألة فيها خلاف. نعم، ما هو هنا وتصح وبالإماء، لذلك قال وعطف وقال وبالإناء المغصوب، يعني ده حرام وده حرام. نعم، قال لأن الوضوء جريان الماء على العضو فليس بمعصية، إنما المعصية استعمال الإناء، فهو هنا يحرم استعمال الإناء في الوضوء. نعم، حتى لو وجد بديل، لا ما هو الأصل تصح في نعم نعم، يعني مسألة هنا الجهة منفك. نعم، لا فيش خلاف طبعا، تم في ماذا، ما هو حتى الشارح هنا قال هذا حرام وقال هو استعمال الإناء حرام، هو بيتكلم هنا لو حدث هنقول صلاة صحيحة وضوء صحيح أم لا، يعني هو لا يقر أن يستخدمها. نعم نعم، ما حرم، ما هو دو هنا وتعاونوا على البر والتقوى وتعاونوا على الإثم والعدوان، وقاعدة سد الذريعة عليها 99 دليلا من الكتاب والسنة والإجماع، نقلهم ابن القيم في إعلام الموقعين، سد الذريعة عن الشر، أنت وجود الخمر في بيتك ووجود العود وآلات الموسيقى في بيتك تدفع، والخمر تدفعك إلى أن تستخدمها، والنفس أمارة بالسوء، فالإنسان من باب سد الذريعة لا يأتي بها إلى بيته. لا، ما هنا اختلفوا هل الحديث على ظاهره فالذي يحرم فحسب هو الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة، أم يحرم استخدامهم بشكل مطلق، المسألة فيها خلاف. فقال الشوكاني لا تستخدم أم سلمة رضي الله عنها شيئا يحرم، يعني وعلى ظاهر الحديث أن الحرمة في الأكل والشرب لا سيما بقاعدة لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، فيبقى ما بقاش فيه هنا وجه للمسألة. ما هو لماذا استدل به مع أن الشوكاني يقول قول الصحابي لا حجة فيه، هذا قول الشوكاني في كتاب إرشاد الفحول، لأنه قال إنما بعث إلينا رسول الله ليس الصحابة، إنما هنا استدل بها يعني تعضيضا لظاهر الحديث أن النهي عن الأكل والشرب فحسب، هذا الظاهر، هذا يقوي نعم يعني استدل به مع هذه المسألة. وآنية الكفار وثيابهم طاهرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أضافه يهودي بخبز وإهالة سنخة، وهي الدهن والدسم المتغير الرائحة، يعني قرب من العفونة، وأكله صلى الله عليه وسلم. لذلك من ناحية الحرمة وعدم الحرمة، الطبيخ الذي دب فيه بعض الفساد كما نقول في مصر الطبيخ حمض، لا حرمة في أكله من ناحية التحريم، من ناحية التحريم لا حرمة في أكله. النبي أكل الخبز بإهالة سنخة، وهو الدهن والدسم الذي دب فيه وتغيرت رائحته به بعض العفن يعني. نعم لا، النبي بين صلى الله عليه وسلم في مسألة ما ينبذ وبه السكر زي العصائر والفواكه لا يزيد على 3 أيام، وبعدها كان يصبه، يأمر بصبه. لا شيء فيه البيات ليلة ولا ليلتين، لا حرج فيه. نعم، لا ما فيش مشاكل. النبي يعني كان كما قال سيد عائشة وزوجاته، كان ينبذ للرسول صلى الله عليه وسلم فيأخذه اليوم وبعد اليوم وهكذا. عدتها؟ طيب عفوا بارك الله فيك. تحت في هنا ويباح إناء ضبب بضبة يسيرة من الفضة لغير زينة، لما روى أنس رضي الله عنه أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة، الشعب اللي هو الصدع والشق، سلسلة من فضة كأنه حشاه من فضة، والضبة أن تجعل الحديد أو مشابهة كحرف السي هكذا، فتمسك بالمكسور يعني هذا الإناء وتمسك به هكذا. هذا الذي فعل في إناء النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث صحيح البخاري. هناك أثر صححه الحافظ عن نافع عن ابن عمر موقوفا، كان لا يشرب في قدح فيه ضبة فضة، رواه البيهقي وذكره الحافظ في الفتح، يعني موقوفا على ابن عمر أنه كان لا يشرب في قدح فيه فضة ضبب بفضة، ولكن حديث أنس صحيح البخاري أن قدح النبي كانت به ضبب بفضة، فلا شيء فلا حرج إن شاء الله. وآنية الكفار وثيابهم طاهرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أضافه يهودي بخبز وإهالة سنخة، رواه أحمد. وتوضأ من مزادة مشركة، وتوضأ عمر رضي الله عنه من جرة نصرانية، كذلك في صحيح البخاري وأكل من شاة يهودية بخيبر، هذه الشاة التي كان فيها السم. كذلك روى أبو داود عن جابر، هذا خارج المتن، كنا نغزو مع رسول صلى الله عليه وسلم فنصيب من آنية المشركين فنستمتع بها فلا يعيب ذلك علينا فنغسلها ونأكل فيها. ثم قال ومن، يعني هو النبي صلى الله عليه وسلم في حديث البخاري أنه أكل من شاة المرأة اليهودية ولم يغسلها ولم يأمر بغسلها، فهذا يصرف الحديث الذي هو حديث أبي ثعلبة الخشني كما سيأتي. ومن قال ومن يستحل الميتات والنجاسات فمنهم فيما استعملوه من آنيتهم فهو نجس، لما رواه أبو ثعلبة الخشني قال قلت يا رسول الله إن بأرض قوم أهل كتاب فنأكل من آنيتهم، قال لا تأكلوا فيها إلا ألا تجدوا غيرها فاغسلوها، أي إذا لم تجدوا إلاها فاغسلوها ثم كلوا فيها، متفق عليه. وما يبقى حديث الذي سمعتم حديث جابر كنا نغزو مع رسول الله فنصيب من أنية المشركين فنستمتع بها فلا يعيب ذلك علينا فنغسلها ونأكل فيها، وحديث أنه أكل مع يهودي بخبز وإهالة سنخة، وحديث الشاة التي أكلها النبي في خيبر من اليهودية في صحيح البخاري، في الجمع بين الأدلة فغسلها على الاستحباب ليس على الوجوب. وما نسجوه أو صبغوه أو على من ثيابهم فهو طاهر ولو لاقى عوراتهم. قال أحمد أحب إلي أن يعيد إذا صلى فيها. قال قوله تعالى إنما المشركون نجس، هذه نجاسة معنوية لا نجاسة حسية، لذلك كان يستقبل النبي صلى الله عليه وسلم الوفود عام الوفود في المسجد وينزلهم في المسجد، فنجاسة الكافر نجاسة معنوية في نجاسة المعتقد، فلذلك يجوز ارتداء ملابسهم التي عرقوا فيها واستخدموها. لذا قال أحمد أحب إلي أن يعيد إذا صلى فيها. نعم، هذه الآية مخصصة بقوله أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح إلى أن قال وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. فلذلك سئل بعض التابعين إنهم لا يذكرون اسم الله، قال قد علم الله أنهم لا يذكرون اسم الله وأجاز لنا أكله، فهذا مخصوص بهذه المسألة. كما قال أهل العلم إنهم يذبحون على الملة، على ملة إبراهيم وعلى دين عيسى عليه السلام، ولكن جمع بعض أهل العلم فقال بين الأدلة، فقال إن رأيته لا يذكر اسم الله أو يذكر اسما غير اسم الله فبهذه الحالة لا تأكلها. لكن الآية في سورة المائدة وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. ولا ينجس شيء بالشك ما لم تعلم نجاسته، لأن الأصل إيه؟ الطهارة. والقاعدة المتفق عليها من القواعد الكلية الخمس اليقين لا يزول بالشك، كما في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا شك أحدكم فلم يدر كم صلى أثلاثا أم أربعا فليطرح الشك وليبني على ما استيقن. فليطرح الشك، هو شاكك في الركعة الثالثة في الرابعة، يعني هو تيقن أنه صلى ثلاثا وشك في الرابعة هل صلىها أم لا، فليطرح الشك اللي هي الرابعة وليبني على ما استيقن. لذلك قال أهل العلم من تيقن أنه توضأ للمغرب وشك أنه أحدث ودخل العشاء فليترك الشك وليطرح الشك ولا يلتفت إليه، لأن الشك لا يزول يزيل اليقين، واليقين لا يزول بالشك، اليقين لا يزول إلا بيقين مثله. وهذه قاعدة عظيمة تستخدم في مسائل الكفر والإيمان، الأصل إسلام المسلمين. فلذلك هؤلاء الجماعات التكفيريين والجماعات التكفيرية وهؤلاء الإرهابيون يكفرون الحكام والمحكومين، الشعب والحاكم والراعي والرعية، الأصل إسلام الناس، وهذا هو اليقين، واليقين لا يزول بالشك. وقال الإمام مالك لو أن هناك 99 وجها لحمل المسلم على الكفر ووجها واحدا لحمله على الإيمان لحملته على الإيمان تحسينا للظن بالمسلم، 99% أن هذا كافر و1% فقط أنه مسلم تطرح 99، لأن 99 يخالفون الأصل الذي هو إسلام المسلم. ولو علموا وعملوا وفقهوا بهذا الأثر لاستراحوا وأراحوا. نعم، لا ما تخالفش. ما انا قلت لكم يا اخوه قبل كده افهموا معنى القاعده، اذا اجتمع الحلال والحرام قلت المره السابقه تقريبا اجتماعا لا ينفصل، بمعنى كما ضربت مثلا لهذه الشجرة التي نصفها في الحل ونصفها في الحرم، وحرم على المحرم أن يقطع، وعلى غير المحرم أن يقطع شجر الحرم، فهذا لا يستقيم إلا أن ترك أن تترك الشيء، لأن اجتمع الحلال والحرام. أما هنا فلا، لمسألة يقين وشك، يقين وشك، اليقين لا يزول بالشك. اليقين أنك متزوج لزوجتك فطلقتها وأنت لا تذكر هل طلقتها أو طلقتها مرتين أو مرة، أنت متأكد على يقين أنك طلقتها مرة، والمرة الثانية شككت، واليقين لا يزول بالشك. إيه اليقين في هذه الصورة؟ أنك متزوج هي زوجتك وأنت زوجها. إيه الشك؟ طرق وحدوث الطلاق، فلا تلتفت ولا يلتفت إلى الطلقة الثانية. يبقى اليقين اللي هو الزواج واليقين الإسلام، فكذلك هنا اليقين الطهارة. ولكن قال هنا ولا ينجس شيء بالشك ما لم تعلم نجاسته، أي تعلم علما يقينيا، فبعيدا عن تغليب الحلال مع الحرام. وعظم الميتة وقرنها وظفرها وحافرها وعصبها وجلدها نجس ولا يطهر بالدباغ، في ظاهر المذهب لقوله تعالى حرمت عليكم الميتة والجلد جزء منها. وروى أحمد عن يحيى بن سعيد عن شعبة عن الحكم عن ابن أبي ليلى عن عبد الله بن عكيم قال قرئ علينا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في أرض جهينة وأنا غلام شاب، ألا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب؟ قال أحمد ما أصلح إسناده. هذا الحديث مضطرب جدا، وهناك رواية الإمام أحمد أخرى لأنه ضعفه بعد ذلك، كان يأخذ به ثم ضعفه، لأن الحديث مضطرب وألفاظه مضطربة جدا، في رواية قبل وفاته بشهر وفي رواية قبل وفاته بأسبوع، وهو ينافي حديث أيما إهاب دبغ فقد طهر. واستدل ابن شاهين في كتابه الناسخ والمنسوخ أو صحيح الناسخ والمنسوخ من الأثار أو ناسخ الحديث ومنسوخه هكذا، ناسخ الحديث ومنسوخه، فقال إن قلتم أن هذا الحديث أولا الحديث لم يثبت وضعفه، قال وإن صح الحديث وقلتم أنه نسخ حديث أيما إهاب دبغ فقد طهر كما في صحيح مسلم، لأن هذا الحديث أتى إليهم قبل أن يموت النبي بشهر، قال شوف الكلام الجميل، فلربما كان حديث مسلم أيما إهاب دبغ فقد طهر قبل موت النبي بأيام أو بأسبوع، فما الدليل معكم؟ لا دليل، والأصل الإعمال، والحديث لم يثبت، ومع ذلك تأولوه. فقولهم ألا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب، قال أهل اللغة الإهاب الاسم للجلد قبل أن يدبغ، أيما إهاب دبغ فقد طهر، وهنا ألا تنتفعوا من الميتة بإهاب، يعني لا ننتفع بالجلد قبل الدبغ، فإن دبغ فليس بإهاب. يبقى حتى على ضعف، يعني كما قلت لك أهل العلم يأتون بالحديث فيبينون ضعفه، ثم الدرجة التي بعدها يقول وإن صح الحديث جدلا وتنزلا في الحوار فهذا الحديث لا يستدل به على ما أردتم لأن به كذا وكذا. طيب، قوله وعظم الميتة وقرنها وظفرها وحافرها وعصبها وجلدها نجس لا يطهر بالدباء، هنا النبي في صحيح مسلم قال إنما حرم من الميتة إيه؟ أكلها فقط، فلذلك يجوز عظم الميتة وقرنها وظفرها وحافرها وعصبها يستخدم، وكان الصحابة يستخدمونه، وبعضهم كان يستخدم المشط من عظام، يفعل المشط من عظام الميتة، فإن شاء الله الحديث إنما حرم من الميتة أكلها فحسب. قال والشعر والصوف والريش طاهر، لقوله تعالى ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. والريش مقيس عليه الصوف، يعني على الصوف مقيس عليه أي على الصوف. ونقل الميموني عن أحمد من أصحاب أحمد صوف الميتة لا أعلم أحدا يكرهه أو كرهه، لأنه يقص ولا شيء فيه، يعني هو شعر ينفصل لا يصل إليه الدم وما شابه. إذا كان من ميتة طاهرة في الحياة ولو غير مأكولة كالهر والفأر، ويسن تغطية الآنية وإيكاء الأسقية، لحديث جابر متفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أوك سقاءك تغطيه يعني، واذكر اسم الله، وخمر إناءك واذكر اسم الله ولو أن تعرض عليه عودا. وبين في رواية أن هناك أن يوما من السنة ينزل فيه مرض وكالطاعون ينزل في الآنية، فأمرنا بتغطية الإناء بالليل سواء كان فيه طعام أو فيه شراب. قال ولو أن تضع عليه عودا فحسب. قوله أيما إهاب دبغ فقد طهر، كما في صحيح مسلم، استدل به الشوكاني بما عنده من القواعد الأصولية بعمومه، فقال أيما أي وما من صيغ العموم، هذا لا خلاف عند الأصوليين، فقال حتى جلد الخنزير والكلب إن دبغ يستخدم لعموم الحديث أيما إهاب دبغ فقد طهر. فبمفهوم المخالفة قبل الدبغ ليس بطاهر، والدبغ يطهره. ولكن البعض قال قوله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسق أو رجس أو فسقا أهل به لغير الله أو لحم خنزير فإنه رجس. فقالوا الهاء هنا تعود على اللحم أم على كل الخنزير؟ فمن أعاده على كل الخنزير قال لا يجوز أن يستخدم لأن كله نجس. وهناك رواية استدل بها ابن تيمية في المجموع وهي زكاتها دباغها، رواه النسائي والبيهقي والطبراني والإمام أحمد وصححه الحاكم بلفظ زكاة الأديم دباغه، كقول صلى الله عليه وسلم زكاة الجنين زكاة أمه. قال ابن تيمية فلا يطهر الجلد جلد ميتة إلا مأكولة اللحم. أخذها من ماذا؟ زكاتها دباغها، لأن الزكاة إنما تقال في الذبح الذي يجوز لنا، فلا يأتي رجل إلى كلب ويقول أذكيه وأذبحه ذبحة شرعية وأكله، فالزكاة الذبح. وهذا يحتمل، ولكن الأصل الأقوى أيما إهاب دبغ فقد طهر، وهذا عام ولا يؤخذ من قول زكاتها دباغها، بل اللفظ يحتمل زكاتها من نجاستها، لأن مفهوم المخالفة للحديث أيما إهاب دبغ فقد طهر يؤخذ منه أن الإهاب قبل الدباغ غير طاهر، فالزكاة أن تطهره بالدباغ. فبلا شك ما رجحه الشوكاني أقوى، إلا ما ثبت فيه النهي كما في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن جلود السباع أن نجلس عليها أو نجعلها على الدواب، فهذا مستثنى بدليل آخر، فهذا يقوي قول الشوكاني بعموم الحديث أيما إهاب دبغ فقد طهر. طيب حد عنده سؤال في الآنية قبل أن ندخل إلى الاستنجاء؟ نعم. نعم، يعني تحديدا السباع النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها، يبقى في هذه الحالة غير هذا مثلا، يعني يبقى على العموم الذي قاله الشوكاني أيما إهاب دبغ فقد طهر. لكن هنا ثبت حديث في هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن استخدام هذا، وبين أن الذي يستخدم جلود السباع في الرفقة التي فيها لا تحضرها الملائكة. غير هذا جائز، غير هذا جائز. نعم قاعدة ماذا؟ ما هو حديث أيما إهاب دبغ فقد طهر يبين أن هذا الجلد إذا مات الكائن الذي فيه فقد دبت فيه النجاسة. أيما إهاب دبغ فقد طهر، ليس هناك قاعدة من هذا الباب. يعني نفس ظاهر الحديث يقول هذا، أن الجلد إنما يطهر بالدباغ ويجوز استعماله بعد الدباغ، أما قبل الدباغ فلا، إلا في هذا يثبت في الميت في الإنسان. لأن حديث الصحيحين حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله إن المؤمن لا ينجس، في رواية لا ينجس حيا ولا ميتا، لا ينجس حيا ولا ميتا، وإن دبت فيه العفونة في القبر. العفونة غير النجاسة، العفونة غير النجاسة، كما قلت لكم النبي أكل إهالة سنخة، فهناك فرق. نعم نعم نعم لا، أهل الكتاب من اليهود والنصارى هم هذا فحسب. يعني مثلا الروس الذين لا يؤمنون بإله الشيوعيون الكفرة لا يجوز أكل ذبيحتهم، ومن علم أنه مثلا الهندوس الذين يعبدون البقر لا يجوز، والبوذيون لا يجوز، أهل الكتاب الذين نزل عليهم قبل ذلك التوراة والإنجيل. نعم، كل نصراني من أهل الكتاب وكل يهودي من أهل الكتاب، يبقى أوروبا وأمريكا وفرنسا وبروكسل كل هؤلاء من أهل الكتاب. كلهم كيف وهم يدخلون كنائسهم ويصلون وعلى كيف هذا؟ قد يوجد هذا، لا, لا, لا, لا ننفي قد يوجد، لكن على حسب الكثرة والقلة. لأن القاعدة الفقهية الحكم للغالب لا حكم للنادر، فإن كثر فالأمر يختلف، لكن الأصل أننا أحل لنا. وبشكل عام الفتوى في مسألة اللحوم المستوردة أنها لا تجوز من باب آخر، لأن هناك الكثير من اللجان وأرسلوا في مصر وفي السعودية وفي الأردن وفي كثير من الدول إلى دول أوروبا، ووجدوهم لا يذبحون بالطريقة الشرعية، لا يذبحون. يعني أنت عندما تنظر إلى الجزار عندما يذبح في أيام الأضحى يذبح فحل البقر أو الجاموس، يعني بتبقى هناك مهزلة، ويخافون أن يميت أحدا بضرب، أن يركله ويرفصه وما شابه، فالذبح يحتاج إلى شدة، فلذلك هم لا تفرق معهم فيذبحونه إما بالكهرباء أو بالتدويخ أو بالرصاص أو بالخنق. وكل هذا لا يسيل الدماء، لابد أن يذبح من هنا ثم تسيل الدماء، لأنها إن لم تسل الدماء فقد هذا يؤثر على بالأمراض على الطعام. فلذلك فتوى جميع أهل العلم في الشيخ الألباني وابن باز وابن عثيمين وكل هؤلاء أفتوا بأن هذه الأمور اللحوم لا يجوز أكلها لأنها لم تذبح على الطريقة الشرعية، ولكن إن ذبحت فالأصل أن يؤكل طعام أهل الكتاب. هذا هو التفصيل في الكلام إن شاء الله. طيب نعم، باب الاستنجاء وآداب التخلي. الاستنجاء هو إزالة ما خرج من السبيلين بماء طهور أو بماء طهور أو حجر طاهر مباح منق، مباح ومنق، فلأنه قد يكون مباح ولا ينقي كالطين، لا تستطيع أن تستنجي به. والاستجمار بالخشب والخرق وما في معناهما كالمناديل وما شابهها مما ينقي جائز في قول الأكثر. وفي حديث سلمان عند مسلم نهانا أن نستنجي برجيع أو عظم. الرجيع اللي هو الروث ما تخرجه فضلات البهائم. وقال وتخصيصهما بالنهي يدل على أنه أراد الحجارة وما قام مقامها. يعني إيه تخصيصهما بالنهي؟ كما قلت لك في تحديد وحصر الشيء المحرم. وقد فصل لكم ما حرم عليكم، أي بيّن لكم ما حرم عليكم، فما لم يبين فلا يعتبر حراما. فهنا لما نهانا النبي أن نستنجي برجيع أو بعظم فهذا من باب الحصر، معناه أنك يجوز لك أن تستنجي بغير هذا طبعا. والمسائل التي لها حرمة والعياذ بالله الكتب والكتب الشرعية والفلوس وكل هذه الأمور لا يجوز طبعا. قال وتخصيصهما بالنهي يدل على أنه أراد الحجارة وما قام مقامها. في هذا السياق اكتب هذه القاعدة، الاستثناء معيار العموم، الاستثناء معيار العموم، الاستثناء معيار العموم. هنا قال نهانا أن نستنجي برجيع أو عظم، غير الرجيع والعظم فهو على العموم إلا ما استثني، والعصر إن الإنسان لفي خسر. فالاستثناء معيار العموم. فالإنقاء بالحجر ونحوه أن يبقى أثر لا يزيله إلا الماء بلا شك، كما صحيحين حديث أنس كما سيأتي أن النبي كان يستنجي بالماء، هذا هو الأصل الذي يزيل العين والأثر. أما الاستنجاء بالمنديل أو بالحجارة يجعل هناك بعض الغائط في المحل. قال بأن تزول النجاسة وبلتها، هذه الرطوبة، فيخرج آخرها نقيا لا أثر به. قال ولا يجزئ أقل من 3 مسحات تعم كل مسحة المحل، لقول سلمان نهانا يعني النبي صلى الله عليه وسلم أن نستنجي باليمين، وأن نستنجي بأقل من 3 أحجار، وأن نستنجي برجيع أو بعظم، رواه مسلم. أخذ هذا الكلام ابن قدامة في المغني وكذلك تبعه شيخ الإسلام تيمية في المجموع. قال يجوز الاستنجاء بحجر له 3 رؤوس يمسح بكل رأس مرة، لأن لفظ الحديث أن نستنجي بأقل من 3 أحجار. فنظر هذان الإمامان إلى هذا الحجر كأنه 3 أحجار قد جمعت، فجوزوا المسح 3 مسحات بحجر له 3 رؤوس. نظر إلى ماذا؟ إلى المعنى وإلى العلة. هناك أمور معلوم فيها العلة، فعمل الفقهاء والأصوليين على استنباط العلل وتحقيق العلة وتنقيحها وتخريجها لكي تنضبط لهم مسائل القياس ومسائل الفتاوى فيما يستجد في دنيا الناس. إن لم يفعلوا هذا ويخرجوا العلة ويعلمونها ما استطاعوا أن يفتوا في المسائل التي تستجد، لربما نزل بالأمة كل يوم حادثة جديدة، ولا بد لأهل العلم أن يبحثوا ويستنبطوا لعوام المسلمين، لأنهم لا بد لهم أن يفتوا يستفتوا، لا بد لهم من الفتوى. قال تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فهذه الصورة بيّن في بيان مسألة العلة، لأنه نهانا أن نمسح بأقل من 3 أحجار، فكل حجر يمسح مسحة، فنفس الأمر موجود في الحجر الذي به 3 أحجار، ولكن عامة أهل العلم على أنه لابد أن يمسح ب3 أحجار منفصلة. لكن هذا معتبر، نعم معتبر، لأنه ظاهر العلة ظاهرة. فالعلة هي الباعث على الحكم. ما العلة في حرمة الخمر؟ الإسكار. فالعلة في الحرمة أن الخمر تذهب بالعقل. فالتعامل مع النصوص واستخراج العلل كما بيّن إن شاء الله في كتاب الفقه لما نشرحه لا بد من نص على العلة فتكون بدليل معتبر، لأن الاستنباط للعلة الخفية يختلف باختلاف النظر. لذلك أنكر ابن حزم قول الأئمة الأربعة في اختلافهم على العلة الربوية في الأصناف الستة، ولكن الذهب والفضة العلة الثمانية بإجماع الصحابة هو في مسألة البر اللي هو القمح والشعير والتمر، القمح والشعير والتمر والملح. فالعلة غير معلومة، منهم من يقول الاقتيات والادخار، ومنهم من يقول الكيل، ومنهم من يقول الوزن، ومنهم من يقول الطعم، ومنهم من يقول غير هذا. فكل هذه علل، والأصل براءة الذمة من التكاليف، فيكتفى بهذه الأربعة فلا يقاس عليها الأرز وما شابه. وهذا يعني أصح الأقوال من ناحية التحقيق الأصولي. فالعلة هنا في هذا الحديث ظاهرة، لذلك قال شيخ ابن تيمية وابن القيم رحمهم الله في هذا الكلام. والإنقاء بالماء عود خشونة المحل كما كان، لأن الغائط يحدث رطوبة في المكان فتغسل بالماء حتى يجف في المكان. وظنه كاف، الظن المعتبر، قواعد الفقه أغلبية، وكما قال الفقهاء ننزل المظنة مكان المئنة، أي مكان اليقين. ولا واجب مع العجز. الإنسان إذا دخل ليغتسل، أنت ما ترى ظهرك، ولو وقفت أمام المرآة في بعض الأماكن لن تتيقن 100% أن الماء قد وصل إليها. كلمة ربما مكان لا يصل إليه الماء واردة، لكن يكفي في العبادات غلبة الظن، غلب ظني على أن الماء قد وصل إلى كل مكان في جسدي، وهذا من رحمة الله بنا. ولذا قال وظنه كاف، قال دفعا للحرج، لأن مشقة والمشقة تجلب التيسير، هذه قاعدة متفق عليه. ويسن الاستنجاء بالحجر ونحوه مثل ثم بالماء، لقول عائشة رضي الله عنها مرن أزواجكن أن يتبعوا الحجارة بالماء من أثر الغائط والبول، فإني أستحييهم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله، صححه الترمذي في سننه. فإن عكس كره، أي نص عليه الإمام أحمد، لأن الحجر بعد الماء يقذر المحل، واخد بالك. المهم أن هذا يجوز وهذا يجوز. هناك رواية لم يذكرها المؤلف، رواها الدارقطني والإمام أحمد في سننه عن أبي هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستنجي بعظم أو روث، وقال إنهما لا يطهران، يبقى الزيادة إنهما لا يطهران. قال ويجزئ أحدهما الماء أو الحجر. قال ابن قدامة إنما يستخدم الإجزاء في ماذا؟ في الواجب والفرض. أجزأك، أي في الواجب والفرض. ويجزئ أحدهما أي الحجر أو الماء. لحديث أنس كما في الصحيحين كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء يعني الحمام، فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء. العنزة قريبة من العكازة، هكذا كالصنارة الذي يتعكز عليها الكبير، وهي نصف رمح وله سنان كالسكين كما قال ابن الأثير. فكان يغرزها النبي صلى الله عليه وسلم كسترة إذا صلى بها في الصحراء. قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام النحو إداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء، متفق عليه. وحديث عائشة مرفوعا إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليستطب بثلاثة أحجار فإنها تجزئ عنه، رواه أحمد وأبو داود والحديث ثابت. قال والماء أفضل لأنه أبلغ في التنظيف ويطهر المحل. كان ابن المسيب وسعيد بن أبي وقاص وعطاء وابن الزبير لا يستنجون بالماء. كان عطاء يقول غسل الدبر بالماء محدث، سبحان الله، وعطاء إمام كان يرجع إليه في الفتوى في مكة لا سيما في المناسك، وأوصى بفقه ابن عمر رضي الله عنه أي عن عمر وابنه، ومع ذلك قال غسل الدبر بالماء محدث. محدث الحديث صحيحين وحديث أنس. فكان هؤلاء يأنفون، يقرفوا يعني أن تأتي أيديهم على الغائط، فكانوا يستنجون بالحجارة فحسب، والاستنجاء بالماء في الصحيحين، بل في سورة آية أهل قباء كما في سورة التوبة أن الله سبحانه تحب التوابين والمطهرين، أن الله سبحانه وتعالى أثنى عليهم لأنهم كانوا يتبعون الاستنجاء بالحجارة بالماء، فأثنى الله عليهم وبين سبحانه أنه يحب المتطهرين بالماء. فقوله غسل الماء بالدبر محدث، يبقى كده يا إخوة بارك الله فيكم، لا يتعجل المرء أن يأخذ بقول إمام من الأئمة، مش أقول لك شيخ من المشايخ الموجودين الآن، إمام من الأئمة الأربعة أو من الصحابة أو من التابعين، قبل أن يحقق المسألة ويرى الأدلة التي في المسألة، لأن كل الناس يؤخذ من قوله ويرد، والكل لم يجمع كل العلم، إنما أتى إلينا علم رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنته بجملة الصحابة برجالها ونسائها وصغارها وكبارها، وليس هناك أحد من الصحابة قد جمع كل سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى زوجاته وحتى أبا بكر وعمر اللذين كانا لا يفارقانه في الجملة في غالب الأمور. يبقى المسألة هنا لا نغتر بقول أحد، الكل يؤخذ من قوله ويرد، ونحقق المسائل ونخرج من هذه العادة الممقوتة التي تعودنا عليها. طالب العلم ليس عنده همة لتحقيق المسائل، وهو صغير سمع من مشايخه أو من عامة المشايخ أنهم يقولون كذا، فيأخذ المسألة على ظاهرها ولا يحقق، ثم بعد ذلك عندما يفتح الله عليه بالعلم يجد الكثير من المسائل ليس كما يقولون، ليس كما يقولون، في مسائل كثيرة وأحاديث يعني كنا نظن أنها صحيحة أو حسنة ولم يصح في الباب حديث منها، مسائل أدلة كثيرة ولكن قد تصح من باب آخر، من باب مثلا الإجماع، مثلا لا وصية لوارث لم يثبت من أي وجه، ولا نكاح إلا بولي لم يثبت من أي طريق كما قال أبو بكر بن العربي، ولكن إجماع الصحابة على أنه لا يجوز الزواج بدون ولي، إجماع، ولكن الحديث نفسه ليس بثابت، الحديث نفسه ليس بثابت. فالشاهد دائما تنقب وتحقق وتبحث، هذا الذي يميزك عن غيرك، بارك الله فيك. والماء أفضل لأنه أبلغ في التنظيف ويطهر المحل. روى أبو داود في من حديث أبي هريرة مرفوعا أي في السنن، نزلت هذه الآية في أهل قباء فيه رجال يحبون أن يتطهروا، قال كانوا يستنجون بالماء فنزلت فيهم هذه الآية، فهذا ثناء من الله عليهم في قرآن يتلى ليوم القيامة. ويكره استقبال القبلة واستدبارها في الاستنجاء تعظيما لها، ويحرم بروث وعظم لحديث سلمان المتقدم كما بينا صحيح مسلم، نهانا أن نستنجي برجيع أو عظم، للرجيع الروث اللي هو الرجيع، وطعام ولو لبهيمة لحديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تستنجوا بالروث ولا بالعظام فإنه زاد إخوانكم من الجن. رواه مسلم علل النهي بكونه زادا للجن فزادنا وزاد دوابنا أولى لأنه أعظم حرمة، لأن الروث والرجيع هو زاد يعني فضلات بهائم الإنس طعام لبهائم الجن، وعظم الذي أنت تأكل مثلا الدجاجة وترمي بالعظم، هذا العظم كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم في رواية أخرى يأتي أوفر ما به من اللحم عندما يأخذه الجن سبحانه وتعالى فعل هذا معه. قال لأنه أعظم حرم، فإن فعل أي استجمر بما لم يشرع لم يجزه بعد ذلك إلا الماء، لأن الاستجمار رخصة فلا تستباح بالمحرم كسائر الرخص، قاله في الكافي يعني ابن قدامة. كما لو تعدى، طب ولكن هنا هل يقال بانفكاك الجهة برضو ولا لا؟ يقال يعني رجل استنجى بشيء حرم عليه الاستنجاء به بعظم، حتى نظف المحل، هل يجزئه هذا الاستنجاء؟ لماذا لا؟ طيب ماشي، طب ما ولكنه رفع النجاسة والحكم يدور مع التي وجودا وعدما، فهنا يأثم لاستخدامه ولكن قد فعل بهذا، فالجهة منفكة، يحرم ويأثم ولكن الجهة منفكة، كمان اغتصب شيئا أو صلى بالحرير فالحرير يحرم لذاته ومع ذلك الصلاة به صحيحة، فكذلك هنا. نعم صحيح أنهما لا يطهران، بارك الله فيك، أنا ذكرتها لربما بهذه الرواية قد يعني لا نقول جهة منفك، بهذه الرواية لا نقول جهة منفك، لأنما نظرت سبحان الله لسه قلتها آنفا ونسيتها. نعم المسألة هنا إنهما لا يطهران في رواية الإمام أحمد ودارقطني، يبقى إن شاء الله يعني ترفع مسألة الجهة منفك، بارك الله فيك، لكن غير هذا الحديث يبقى المسألة هنا قد ارتفعت العلة. والمسألة هنا بقى مسألة توقيفية لا يدخل فيها العقل، يقول لك طب ما هو طهر، لا النبي أدرى بالطهارة صلى الله عليه وسلم، سيأتي إن شاء الله. هتقول ايه؟ تفضل. ما هو هنا الكراهة بمعنى التحريم، ولكن هنا مسألة استقبال القبلة واستدبارها حتى في البول والغائط سيأتي الكلام عليها، المسألة فيها كلام يعني. طيب أرجأتها لأنها ستأتي إن شاء الله. قال كما لو تعدى الخارج موضع العادة فلا يجزئ إلا الماء، لأن الاستجمار في المعتاد رخصة للمشقة في غسله لتكرار النجاسة فيه بخلاف غيره. يبقى قال كما لو تعدى الخارج موضع العادة لا يجزئ إلا الماء، يأتي على الأليتين صفحتي الدبر، ففي هذه الحالة لا ينظف المكان إلا الماء ولا يتمكن الحجر من ذلك، وقد ولكن الخرقة والمناديل لربما أدت إلى نفس العلة. حد رفع إيدي؟ طيب. ويجب الاستنجاء لكل خارج، أي ولو كان نادرا كالدود، وهو قول أكثر أهل العلم، قاله في الشرح لقوله صلى الله عليه وسلم في المزي يغسل ذكره ويتوضأ كما في صحيحين، والمزي نادر والودي نادر، والودي هو الذي ينزل بعد البول، والمزي إنما ينزل عند هيجان الشهوة ومداعبة الزوجة. وقال إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه بثلاثة أحجار فإنها تجزئ عنها إلا الطاهر كالمني والريح، لأنها ليست نجسة، الريح التي تخرج من غير غائط من البدع أن يستنجى منها، ولا يصحبها نجاسة، قاله لحديث من استنجى من الريح فليس منا، الحديث لم يثبت ولكن من البدعة الاستنجاء من الريح. رواه الطبراني في المعجم وهو ضعيف. قال أحمد ليس في الريح استنجاء في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال والنجس الذي لم يلوث المحل، يعني عطف هنا إلا الطاهر في الكلام الذي قبله، وإلا النجس الذي لم يلوث المحل، لأن الاستنجاء إنما شرع لإزالة النجاسة ولا نجاسة هنا، كالحصى والبعر الناشف الذي ينزل الغائط منه جافا لا يلوث الدبر، ففي هذه الحالة لا علة للاستنجاء لأنه المكان جاف. هناك رواية الإمام أحمد وغيره حديث مسلم يغسل ذكره ويتوضأ، قال لك إيه؟ يغسل ذكره ويتوضأ، وفي رواية توضأ وانضح فرجك، رواه النسائي في سننه، توضأ وانضح فرجك. يبقى ايه ده؟ يعني يسبق الوضوء الاستنجاء. فلذلك رواية الإمام أحمد أنه يجوز الاستنجاء بعد الوضوء، ولكن طبعا على من قال بحديث بصرة بنت صفوان من أفضى بيده إلى فرجه فليتوضأ هذا ناقض الوضوء. وكذلك الواو، وهذه قاعدة لغوية أصولية، الواو لا تقتضي الترتيب، الواو لا تقتضي الترتيب. توضأ وانضح ذكرك، وكأنه قال انضح ذكرك وتوضأ، فالواو لا تقتضي الترتيب. فشوف القواعد بتفيدك في مسألة الاستنباط، لأن صحيح مسلم الرواية يغسل ذكره ويتوضأ، وفي رواية النسائي توضأ وانضح فرجك. فأخذ ابن الإمام أحمد في هذه الرواية في قوله يجوز تقديم الوضوء على الاستنجاء. في حديث آخر، حديث طلق بن علي، صح أنا بقول، لا يا ابني أنا بتكلم المسألة مسائل الشرع، قلت غالبها فيها خلاف. يبقى طالب العلم قبل أن يتجرأ ويجادل ويتعصب وشه يحمر وعروقه تظهر، يا عم اتعلم الأول، الكتب مليئة، اعكف على كتبك واقرأ، ثم أعلم بعد ذلك تتكلم بعلم، لأن هناك رواية، هناك رواية لما أحمد وظاهر الحديث يقول هذا. فأقصد عدم الإنكار، لأن حديث طلق بن علي لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يمس ذكره بيده هل يتوضأ، قال هل هو إلا بضعة منك، يعني ما تتوضأش، لا تتوضأ. فمس الذكر لا ينقض الوضوء على حديث طلق بن علي، ويستحب لحديث بسرة، بل الكثير من أهل العلم ضعفوا حديث بسرة وصححوا حديث طلق بن علي. فالمسألة من المسائل الخلافية المعتبرة. نعم، لا هو على ظاهر انضح فرجك، الفرج ينضح بالماء، بالماء اللي هو النضح هنا، لأن المزي إذا كان على الملابس مثلا ينضح، فهو يقصد هنا، لا لأن الرواية هنا بعيدة عن رواية مسلم توضأ وانضح فرجك، بعيدا عن رواية مسلم، هذا دليل على أن يجوز أن يسبق الوضوء للاستنجاء، لكن الرواية الأخرى تفسرها. نعم، طيب نكمل أم اكتفيتم؟ طيب عشان لأنا نسقل عليكم لا حرج عليكم. طيب نعم، نعم، أنا قلت هو لا قبل ذلك قاله ويجزئ أحدهما، قبل ذلك قال ويجزئ أحدهما، يعني هذه تجزئ، الاستجمار يجزئ، والماء يجزئ، يبقى لا حرج أدام الدليل موجود. النبي استنجى في حديث البخاري أنه أمر ابن مسعود أن يأتي له بثلاثة أحجار، وحديث أنس في صحيحين استخدم الماء، يبقى هذا ثابت بدليل وهذا ثابت بدليل، والرخصة إن كان لها دليل فهي في ذاتها حجة، كما قال أهل العلم نفس حديث صحيح مسلم الذي سمح فيه صلى الله عليه وسلم للسيدة عائشة لعائشة رضي الله عنها وصواحباتها الصغار باللعب، أجاز لهم استخدام اللعب والدمي والعرائص، هذا نفسه دليل يجوز القياس عليه. لذلك قال أهل العلم كما قال نقل ابن النجار عن ابن تيمية وغيره في أصول الفقه شرح الكوكب المنير أنه يجوز القياس على الرخصة، الرخصة بدليل. فأنت في هذه الحالة تقيس على نفس الدليل سواء كان آية أو حديث أو إجماع، فنفس الدليل الذي به الرخصة هو دليل حجة في ذاته فيقاس عليه إن شاء الله. سبحان الله وبركاته. معنى ما معنى هذه القاعدة؟ الاستثناء معيار العموم. نعم، كما قال النبي نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستنجي برجيع أو عظم. هنا استثنى رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجيع والعظم، فاستثناء هذا هو المعيار الذي نعلم به العموم، فكل شيء عدا الرجيع والعظم يجوز الاستنجاء به، لأن الاستثناء معيار العموم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا، فالذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر ليسوا من الخاسرين. فتستثني ذلك وكل ما عدا الذين آمنوا وعملوا الصالحات في خسر. يبقى الاستثناء معيار العموم وضابط العموم، وبالاستثناء يعرف العموم. هذا معنى القاعدة. هل يجوز المسح على الخفين أو الجوربين مع عدم وجود الحاجة إليهما مثل وجود مثل عدم وجود البرد والسفر؟ طبعا طبعا لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. وثمانون صحابيا رووا الأحاديث في البخاري ومسلم وفي كتب السنن ومسانيد عن المسح على الخفين والجوربين. هناك نعم مسألة يعني قد يكون هذا في البرد لا حرج، المسألة الحاجة ليس هناك شرطية للحاجة، نفس الأمر فعله النبي وما فعله النبي صلى الله عليه وسلم فهو جائز لنا، فلا دليل على ذلك. بارك الله فيك. طيب نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.